وهر جوهر بالدر يتعلم بالدم وبنت وطن يا ديارك وطويلك واشعارك وبنت وطن يا ديارك وطويلك واشعارك وبنت وطن يا ديارك وطويلك واشعارك بتحكي الملحمة الكبرى.